سينحرف، لأنه هناك أمور العقل له حدود محدودة، العقل مهما كان ومهما بلغ له حدود قدر محدود، لكن فيه مجال ليس للعقل دخل فيه ولا يستطيع أن يمارسه، يعني اختصاص، ها اختصاص. فهؤلاء الذين يقولون الله سبحانه وتعالى أو عاد الكفر والمحدود منهم يقولون الطبيعة والكون والمخلوق الخلق متساوون، البشر الأنثى والذكر، ولماذا تفرقون بينهم وبين هذا وهذا إلى آخره، ويدعون إلى المساواة. يعني لم يفطنوا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في التمييع، ولم يفطنوا أيضا إلى الحكم والمقاصد الشرعية، ليس في شريعة الدين المحمدي وحده شريعة الإسلام، وكان الدين كله عند الله الإسلام، لكن ليس في الشريعة المحمدية وحدها وجوب المحافظة على الأعراض ومنع هدكها، بل في كل الديانات السماوية، في كل الديانات السماوية معروف هناك المقاصد الخمسة، ومنها حفظ الدين، بل هي حفظ الدين والنسل، حفظ المال وحفظ النفس وحفظ إيش العقل، هذه المقاصد الخمسة جاءت اجتمعت عليها الديانات، لأنها هي المقاصد الأساسية التي تقوم عليها حياة البشر، منها حياة إيش؟ منها حفظ العرض والنسل، حفظ العرض والنسل. كيف يكون؟ بماذا؟ ما هي الوسائل لحفظ العرض والنسل؟ من وسائله، هناك وسائل لحفظه وهناك موانع من هدكه. وسائل لحفظه